فنحن حين نذكر عدل الإسلام مع أهل الذمة، فضل الإسلام مع أهل الذمة، هذا نذكره من باب تنبيه على شيء. أول شيء الدلالة على النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يأمر أصحابه بأن يبيدوا خبراء أهل الذمة، يقتلوهم جميعا. وفي بعض الفترات فعلا الأمة الإسلامية كانت قادرة، القادر على الإجلاء قادر على القتل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم كبرهان من براهين نبوته، فلم يزل هناك من علمائهم من يسلم ومن يعترف بوجود نبوءات تنطبق على نبينا صلى الله عليه وسلم، وليبين أنه ليس ملكا وإنما رسول نبي، ولنعلم فضل الله ورحمته. ثم نحن في تفضلنا عليهم لنبين أننا نحن أهم شيء عندنا هداية الناس، لا أموالهم لا شيء آخر. يعني لما عمر بن الخطاب كان يقبل بأهل الذمة المسنين عنده ويبقى ويتركهم عنده وينفق عليهم من بيت مال المسلمين، يعني لا هو مسلم ولا هو سيلد مسلما ولا، لماذا؟ طمعا أن يسلم فقط. هذه هي القضية المحورية عندنا. فحين نذكر حنا بعض هذه الأمور والأمور التي كان يفعلها الناس والعدل الذي كان يعدلونه وأنهم كانوا يحكمون لليهودي على المسلم إذا كان، هذا من باب ذكر أن المسلمين كان أهم شيء عندهم ليس البطش بالناس بقدر ما عندهم إيصال الإسلام لهم، وإيصال الإسلام لهم على صورة عزيزة من المسلم لا ذلة. اليوم تحسين صورة المسلم صارت تتطلب الذلة والتنازل عن الدين، لا. فنحن إذا فهمنا هذا الأمر نفهم مفهوم المواطنة، هذا شيء أصلا يحتاج إلى البرهنة. يعني مفهوم المواطنة هذا مفهوم لا وجود له في الشرع، لماذا علي أن أؤمن به؟ في نبي جانب المواطنة، في غير، والله هو مصلحي، مصلحي أهلا وسهلا، المصلحة في مصلحة الدنيا وفي مصلحة آخرة. ومصلحيا لا يستقيم، لأنه هو إذا كان على دين تابع لبلد آخر سيكون ولا أهل البلد الآخر، ولن أستطيع لومه، لأنه إذا يعتقد أنه هو يعتقد مثلا، هو مثلا شيعي أو نصراني، يعتقد أن العقيدة التي يحملها في صدره ستنجيه وهي تفسر وجوده، وأيضا الذي في البلد الثاني يعتقد نفس العقيدة، إذا أحب الذي في البلد الثاني أكثر مني كيف يمكنني أن ألومه؟ إذا والاه كيف يمكنني أن ألومه؟ لا يمكن أن ألومه. فالخلاصة، والأمر مؤلم، الخلاصة اتركوا إحسان الظن بالكافر بزيادة. هذه أول فكرة ينبغي أن تنسف. يعني حين يتكلم عن الإمام البخاري يقول لك يا أخي البخاري جهد بشري ممكن يخطئ، يعني إيش؟ وحين تتكلم عن مواثيق حقوق الإنسان ما يقول جهد بشري يمكن فيها أخطاء وتناقضات. قوانين الكفار ما يقول هذا الكلام، بل تجدهم يسعون بشكل عجيب لتنحية أحكام الشريعة فيما يتعلق بالزواج والطلاق وغير ذلك، مع أن لا يوجد عندهم برهان قطعي أن هذه الأحكام هي أقل من الأحكام الغربية أو أقل مصلحة، لا يوجد أي برهان قطعي. يعني ولو ادعى هذا لخالف أصله حين يقول لا توجد حقيقة مطلقة ولا يوجد أحد يحتكر الحقيقة ولا، بل لو فعل هذا لارتاح من كلام الذين يكفرونه والذين جسمه والتطرف وإلى آخره، ولجعل الأمة متسقة مع أصولها الفكرية والثقافية. يعني تناقض أني أخذ أحكام الإسلام في بعض الأبواب أتركها في بعض الآخر. أي خبر يأتي من منظمة كافرة إحصائية تصدق ويعتبر فيها الحياد، مع أنه ممكن ما يكون محايد، ليش؟ بل كثير الآن عندنا يوتيوبرية يوتيوبيون عمله في الدنيا أنه يترجم مقاطع الكفار ثم يأتي ويلقيها على الناس كان قرآن منزل. هذا إحسان ظن. البخاري وغيره، هذا هناك عشرات مئات العلماء على مدى 13 قرنا وهم ينظرون في كتابه ويصحون وينقحون، يعني يبدون رأيهم ووقع الاتفاق. لكن أما هذه الأمور إحصائية وقعت هنا شيء وقع هنا كذا، ما الذي يجعلك أنت رأيتهم قد دخلوا بلدا مثل العراق وادعوا بأكبر بلد عنده، وادعوا أن عنده أسلحة دمار شامل، ثم ظهر أنها كذبة صلعاء. طيب بعد هذا أنت على أي أساس تصدقهم في كل ما يقولون؟ وهذه في أعلى قيادة عندهم، القيادة المشرفة على كل الأمور قيادات الأخرى.